يا أستاذ، ده السكر يعني عنده نظر إن هو يجي الواحد زي السكر زيك. الحمد لله والشكر لله، نص المسلمين عندهم سكر، قول الحمد لله وافرح إن ربنا سبحانه وتعالى اختار لك شوية مرض خفاف كده يغفر لك ربنا بيهم ذنوبك، علشان إحنا عندنا ذنوب كتير. فالحمد لله ده نعمة كبيرة قوي، دي نعمة كبيرة. افرح إن ربنا أكرمك إن أنت بتحمده وبتشكره. ده انت لازم تعمل شكر على ان انت ابتليت بالبلاء ده، ان ربنا حطك في صف اولياء واحبابه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال: اني لاوعك كما يوعك الرجلان. سيدنا النبي لما كان يجي له مرض، يجي له مرض زي 2 رجاله. فاحمد الله وافرح بنعمته انه اختارك تبقى بين صفوف احبابه واوليائه اللي ابتلاهم. وكمان يا صديقي، لما تسمع قول رب العزة في الحديث القدسي: مرض عبدي فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لو وجدتني عنده. الله، يعني من هنا ورايح يا أستاذ ربنا عندك، ربنا عندك. اللي عايز يعود ربنا يعودك، اللي عايز يزور ربنا يزورك، اللي عايز يروح مكان رب العزة عنده على نحو يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه يزورك. فقول الحمد لله وافرح باللي ربنا قدره، وربنا يشفيك ويرفع عنك ويتمم شفائك يا رب.